عهد أو ميثاق أو عهد وميثاق. الحلولية، حلولي. البابا، الجنة، قسيس بروتستانتي. الحج، حاج، حجاج. التوبة، التقوى. تعدد الآلهة، متعدد الآلهة. متدين، ممارسات دينية. قسيس، قسسة. كاهنة، صلاة، صلوات. نبي، أنبياء. سجود أو سجدة. بروتستانتي، البروتستانتية. مزمور، مزامير.